فالسؤال يا شيخ، هل يعني كل ما تسكت عنه بتمام المنة يكون حديث صحيح؟ لا، ليش شرط، قد يكون غاب عني، وهذه قاعدة فقهية، المنصوص عليه المنطوق يقدم على المفهوم، أما هو مصرح فيه بالضعيفة واللهمزة، أما ما سكت عليه فيمكن أن يكون لشذوذ، لعدم فراغ، لغفلة، إلى آخر ما هناك. الحديث هذا ضعيف. جزاك الله خير يا شيخ. نعم. أن يكون الطرق الضعيفة أنها من التواطؤ. كيف؟ أنها من التواطؤ في بين الضعيفين على الرواية. حتى نثبت صح عنها. حسنا. ما فهمت لفظة من كلامك. إذا كان التواطؤ. تواطؤ نعم. أيوة. هنا يعني قضية الاعتبار أو المتابعة، يعني نحن نقول إذا كان الراويين ضعيفين يرون عن شيخ ثقة، الراويين يعني كليهما ضعيف، فنقول هذا إيش يعني يحسن حال، يعني يكون الحديث حسن بمتابعة أحدهما للآخر، فكيف نعمل أو الموظف هنا إذا كان قلنا الموظف نؤثر في الضعف أو في الحديث؟ إذا عرفنا التواطؤ لم نستفيد قوة. يعني هو التواطؤ كيف نعلمه هنا؟ إذا كان الشيخ يعني شيخ ربما تذاكر الحديث فرجع أحدهما إلى قول الآخر. ربما يجعل واحد ذاكر كوكب، لا يخلو شيء من ربما، المهم ما يغلب على الظن. إذا غلب على الظن الباحث المحقق أن هنا في احتمال تواطؤ، حينئذ لا يعتد بهذه المتابعة مع تلك. أما إذا لم يرد هذا فالأصل هو الاعتبار. طيب شيخنا أنا في النعرف أن التلاميذ والشيوخ يتذكرون بين ولد هذه يكون قرينة يعني يفهم منها أو يكون ظن قوي بأن هناك تواطؤ. أنا أجبتك عن هذا. وإن لم يذكر لنا في معليش معليش قلت لك الباحث إذا بدا له أن هناك احتمال تواطؤ قوي لا يعتد بهذه المتابعة. الاحتمال وارد، لكن ليس لكل احتمال له قيمة من النظر كما هو معلوم. هذه قاعدة تطبق لحدود البحث الذي يجريه الباحث المحقق في عديد المعنى. نعم. هناك أثر يعني ما نعلم مدى صحته. أثر ليس بعديد. لا نعم، يروى عن عمر وهو قوله عندما تولى الخلافة إن وليت عليكم فإن أصبت فقوموني وإن أخطأت إن أصب أو منها قبيل هذا وإن أخطأت فقومون. فقام رجل هنا يعني الشاهد، فقام رجل فقال لو وجدنا فيك عوجاجا لقومناك بسيوفنا. فما أدري مدى صحة هذا. لا أدري، وأنا أقول في كثير من الأحيان بالنسبة لمثل هذا الأثر أننا لا نستطيع أن ننتقل من البحث في أحاديث الرسول عليه السلام تصحيحا وتضعيفا إلى البحث في الآثار، لأن هذا أولا سيغيدنا عن الواجب بالأمر المستحب، والانشغال بالأمر المستحب عن الواجب لا يجوز، ثم هذا الأمر المستحب بحر لا ساحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شخص واحد في كل ما تكلم وروي إلينا، فلا بد أن نتثبت من صحة النسبة إليه. فما بالك إذا فتحنا تاريخ الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين، هذا أمر مستحيل جدا. فمن رحمة الله عز وجل علينا أننا لم نتعبد، وسواء أن ربنا رحمة الله تبارك وتعالى علينا، أن أردت أن أقول أن الله عز وجل لم يعبدنا بأقوال أصحاب الرسول عليه السلام، فضلا عن الذين جاءوا من بعدهم، لأن هذا تكليف لما لا يطاق، ولكنه عز وجل تعبدنا باتباع

استخرجت منه الصحيح في الجزء الأول المطبوع بعنوان صحيح الترغيب والترهيب، فهذا أيضا ينبغي أن يقتنى لمعرفة ما صح في الترغيب والترهيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك من العقائد والفتاوى ونحو ذلك. عليكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. سمحت لي فضيلة الشيخ وعلى خير إن شاء الله. وهو أنا وعبد الله بن تيمية أنا شاب متبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما أذهب إلى مدينتي الخاضعة لمذهب الأباضية يرغمونني على اتباعهم في كل شيء، فما هي الأشياء التي أقلدهم فيها ولا حرج عليه، وما هي الأشياء التي لا أقلدهم فيها؟ أولا يا أخي هذا سؤال من الصعب بل مستحيل الإجابة عليها، ذلك ما يدري ما الذي يرغمونك عليه حتى أقول لا تتابعوا في هذا وتابعوا في هذا، هذا أولا. ثانيا ماذا تعني أنت بكلمة الإرغام؟ والله عز وجل يقول في القرآن لا إكراه في الدين تبين الرجل من الغي، فماذا تعني أنت بالإرغام؟ وعلى ضوء تفسيرك وتمثيلك لتفسيرك ببعض الأمثلة يمكن أن أقول لك تابعهم في هذا، خالفهم في هذا، جاهدهم في هذا جهادا كبيرا. فضيلة الشيخ بدنا نقول بعلم من السائل، لأن هذا سؤال الإرغام يا مش أنا مش سؤال مني أنا، هذا سؤال من أخ مسلم يعني حملت معك. إذا ما أستطيع أن أؤمن، إذا كنت أنت ابن البلد ولا تدري ماذا يعني بكلمة الإرغام، وثم لا تدري ما هي المسائل التي يرغم عليها، قد أقول مثلا هم يزدلون، هم يزدلون ولا يعملون بهذه الشكل، فأقول إذا كنت لا سمح الله إباضيا أنت أو ذاك السائل وخشيت على نفسك من اتباعك لهذه السنة، خشيت على نفسك منهم فاسدل إذا صليت معهم، لكن حافظ على هذه السنة، إذا صليت في مكان ليس فيه مكان رافعك فيه من أولئك الإباضيين. كنت إذا كنت إباضية يعني في الأصل تقصد ولا ما فهمت الإباضة؟ طبعا يعني أنه نشأ في إباضية. أي نعم. أيوه. أنت تو تكلمت على نقطة أخيرة، هي أنا قلت لو مثال أنك لا تكمل تبع السنة وتقبل ولو كان في البلد، هي صراحة يعني عندنا في البلد لو يشوف هو شخص أو عندما يرى شخص مثال ملتحد طالب لحياته ويسجد ولا يسجد طوبة